السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا بودكاست شور شباب، أهلا فيكم بالحلقة السابعة. معكم الأمير والعتيق من حمص العادية. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. الحلقة السابعة اليوم هي عبارة عن عرض لمشاركات المستمعين اللي إجتنا على إيميلنا على الجيميل shore.shabab. عنا اليوم ثلاث مشاركات، المشاركة الأولى من صديق طارق، والمشاركة الثانية من صديقة سما، والثالثة من صديق مصطفى. الحمد لله رب العالمين العتيق، كان في مشاركات كثير جميلة إيجابية، في منها إيجابية مؤيدة لما طرحنا، وفي منها سلبية انتقدت اللي نحن طرحنا مثل ما كنا متوقعين. وأنا كنت متوقع أنه تكون الانتقادات السلبية أكثر من هيك فعلا، لكن يبدو من باب مديح الذات أمير أنه يعني الفكرة طرحناها كانت متماسكة نوعا ما. الحمد لله، أو كان في نوع من مشاركة الشعور مع بقية الشباب، يعني في ناس شوي هيك أنه فعلا عن جد أنا مشارككم هالأفكار أنتوا طرحتوها. هلا أبدأ هذا، هيك حسيت أنا. بينما في بعض الشباب، يعني أنا جاني أحد التعليقات، واحد من الشباب كان حكي فقال لي أنت، قال لي ليش حسيتك عم تنافق أنت بتحكي؟ إيه بصراحة، يعني هلا هو بجزء أنه أسرة وثيقة فيه أو أتواصل معي، أحيانا الإنسان وقت تكون في ضغوط وقت تكون في بحالة نفسية صعبة ممكن يزلق كلمة، ممكن تفلت منه حالة معينة، بينما المواقف الحقيقي بيضل ثابت ما بتغير. على فكرة أنا عمير، يعني هذا الانتقاد من أكثر الأشياء اللي بيكره، لما بيجي واحد مثلا بيقول لك أنه أنت مثلا حاجة تنافق، أو في كلمة لسه أشد وأسوأ بيقول لك أنه حاجة نضحك على بعض. أنا هاي كثير منزعج منها، لأنه دائما بصراحة بوقف هيك وبقب بوجه الطرف الثاني بيقول أنه لا لو سمحت أنا بحكي قناعة الفكرية اللي أنا مقتنع فيها، ولو مقتنع بكلام ثاني لكنت حكيته يعني من دون ما صحيح. يعني رأي حدا فيه. أكل هو اللي عطي الكلام، أظن المستمعين رح يحكموا على مصداقية هالكلام. الكلام ما بده حدا يقنع، يعني ما في داعي نحن نقنع الناس فيه. إذا كان في الكلام صدق الناس رح تصدقنا، رح تأمن بالشيء طرحنا. إذا كان كلام غير صادق فأكيد ما رح يأيدونا بهالشيء. وبصراحة أنا أميرة عم انتظر من مشايخ الثورة اللي موقفهم دائما بيجي متأخر، إن شاء الله هالمرة ما كثير متأخر، كلمة حول الطائفية. يعني أيام لما كانت المظاهرات هي الحدث الكبير بالساحة السورية، مشايخ كانوا ساكتين، حكوا لما انتقلنا لموضوع السلاح، وبقوا ساكتين على موضوع السلاح لفترة طويلة لحتى صار موضوع السلاح واقع ومنتشر جدا حكوا عنه. اليوم عنا هلأ نحن موضوع طائفية ومتخوفين يعني من تبعاته. طب ليش هالسكوت هاد؟ يعني لحتى مثلا لا سمح الله توقع الفاس بالرأس واللي يصير يصير، لحتى بعدين نحن نحكي ونبين الموقف الشرعي؟ وين مشايخ الثورة؟ وين علماء الثورة من من من من يعني كلمة حق في موضوع طائفي؟ كأنه الموضوع همك مزبوط أو مضايقك شوي بصراحة، لأنه يعني من يومين مثلا نزل بيان للشيخ راتب النابلسي، كنت أتوقع مثلا أنه يكون فيه وذكر لموضوع يعني مطروح اليوم، مطروح يعني الشعب السوري ما عاد بده مين يعظم بطولاته ويترحم على شهدائه. صحيح. يعني بدنا اليوم حدا يوعينا شوي. صحيح، إن شاء الله يعني نسمع الشيخ قري. إن شاء الله يا رب. نبلش بالحلقة الأمير، نفوت مشاركات معناتها، نسمع مشاركة الأخطاري. أخطاري فعلا، هاي تاني مشاركة لطارق، نتشكره كثير على المشاركات اللي عطيناها. نسمعها نرجع نحكي كلمتين عليها. يعني. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. هلأ موضوعنا اليوم عن الطائفية، مشان هيك أنا بدي أحكي إنه الطائفية هي شغلة موجودة وما حدا فينه ينكرها، وهي شغلة موجودة بالمجتمع من زمان، يعني قبل الثورة، وهالشي بيبين بوضوح من حيث تجمع الشيعة والعلويين والسنة، كل واحد له حاراته، كونه تزاوج بين هاي الطوائف كثير يعني قليل، ويعني إذا فينا نقول هو معدوم إلا بحالات نادرة بتنعد على الأصابع. بس الطائفية ظهرت جلية الثورة السورية وتأججت، ورأيي كمثقف أو هيك بعد حالي أنه أنا ضد الطائفية بشكل كبير، لأنه هي شغلة بتضرب الثورة السورية بشكل كبير، وهذا سبب أنه النظام أول ما بلش فيها. ما فيني لوم حدا أنه طائفي، لأنه هو أكيد التاع من العلويين أو من الشيعة، بس أنا برأيي لازم لاقي طريقة لتخفيف النفس الطائفي داخل الثورة، وهي هي وظيفتي أنا كمثقف. طبعا لما نحكي عن الطائفية بتبرز شغلة داخل الشارع هي إبادة العلويين والشيعة، وهي إذا ما تطرف الموضوع لإبادة باقي الطوائف. بس بدي أسأل سؤال، بيت البري هن من أي طائفة؟ الشبيحة هن من كل الطوائف، وأنا كمثقف عندي رأي هو القصاص من كل شخص تلطخت إيده بدم الشعب السوري، يعني ممكن أني أنا أعدمه، ممكن أعمل أي إشي. يعني برأيي كمان أنه السني لازم يتم إعدامه قبل العلوي، وبنفس الوقت هذا ما يعني أني أنا أنسى المؤيدين لقتل الشعب السوري بس، وممكن عاقبهم يعني، وهن بشكل عام هن كانوا من الطائفة العلوية. بس أنا طريقة العقاب تبعي بتختلف كثير عن موضوع إبادتهم أو شيء. أنا ممكن عاقبهم بطريقة ديمقراطية، يعني مثل ما يعني الحكومة التركية الحالية، حكومة تركيا هي عم تعاقب الأكراد بس ما عم تعاقبهم بالقتل ولا عم تعاقبهم بالاعتقال، بس هي ملاقية طرق مناسبة لوضع كدولة ديمقراطية لمعاقبة الشعب الكردي طبعا المتطرفين منهم. وأنا يعني أنا برأيي أنه لازم يعني خلال 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة أني أنا وصل لمرحلة أقدر أدمج أطفال، الأطفال اللي هلأ هن ما قلن دور، ما قلن دور بالقتل وما قلن دور بأي شيء، الأطفال الطائفة العلوية والشيعية وباقي الطوائف اللي كانت سيئة مع الشعب السوري، أدمجهم بالمجتمع ونسيهم أنه هن علويين ونسيهم. وهي شغلة ما أنا مستحيلة، أنه مثل ما صارت بباقي الدول هي ممكن تصير بدولتنا. طبعا هذا الرأي أنا ما بقدر أقوله قدام حدا، لأنه فورا بدي أنه طبعا أنت ما تأذيت من العلويين، لا أنا تأذيت مثل أي واحد من الشعب السوري، بس أنا لي طريقة تفكير مختلفة، والدولة الديمقراطية لازم تسمع طريقتي أنا بالتفكير. شكرا. هذا كان شورت طارق، شكرا كثير طارق على عفويتك اللي عودتنا عليها وعلى صراحتك وعلى كمان وعيك ورؤيتك الواضحة. لعتيق في شيء أنا بأيده لطارق فيه، هو أحكى آخر شيء على نظام التعليم. عن جد في نحن بنلاحظ أكثر من شخص أنا سمعته ووصلنا ملاحظات عنه، إنه في كثير عندنا للأسف حزبات بالمدارس أو بالجامعات، هي مؤسسات التعليم العالي أو التعليم المتوسط، في تكتلات طائفية ومحسوبيات طائفية. هذا شيء سلبي جدا. قصدك انه مدارس للعلويين؟ لا لا لا لا، نفس بسمح لنا نفترض ان جامعات حمص، جامعات باقي، بتلاقي مثلا في العلويين متكتلين حوالي بعض، المسيحيين نفس الامر، المسلمين نفس الامر، يعني بتحس في معناته في حساسيه طائفيه موضوع. الدكاتره كمان نفس الشيء، في دكاتره احيانا بيميلوا للطائفه اللي هن بينتموا لها، هذا كثير بيعطي تاثير سلبي جدا. لذلك احنا اذا بنحسن نشتغل على الموضوع هذا، نطوره، نحاول يكون تعامل مع الطلاب على أساس أنه نحن مسؤوليتنا نقدم له المعلومة بعيدا عن طائفته، هذا بيعطي نوع من المساواة والشعور بالمساواة في الدولة. في فكرة أمير هي خارج موضوع طائفي، أنا حابب أشير عليها بجملتين صغار. هي موضوع أنه الشباب الجامعي الواعي، يعني أنه إمت بيكون مثلا إمت نقدر نعد الإنسان مثقف وإمت منعده مانو مثقف. كلمة صغيرة، انه انا بصراحة بفضل تعبير مشروع مثقف. بمجرد انه الواحد يباشر بناء ذاته الثقافية والفكرية الى اخره، نقدر نعتبره انه هو هذا انسان مشروع مثقف. يعني هاي انت اخذت رد على طارق انك هيك تقريبا ملاحظة ملاحظة خلينا نقول سريعا. يعني انا بفضل تعبير مشروع مثقف انه صيرورة الانسان على نفسه. بس احنا المصطلح حكينا قبل بمرة على فكرة، انت حكينا على تفعيل دور الرياضة للشباب، قلنا الشباب الواعي المثقف، كنا نفترض معناتها نقول نحن بس امير حكينا عن العموم. اما لما بنحكي عن فرد معين او لما فرد بده يحكي يعني عن نفسه، فانا بفضل هذا التعبير. ما طارق انا حابب اتمنى انك انت ما تاخذ هالشيء بشكل شخصي، لا بشكل عام، بشكل عام طبعا، يعني باين انسان بيستفيد تماما. يعني بصراحة طارق انا هلا استفدت من العتيق، امر عادي يعني، وان شاء الله نتقبله سوا. نقطة تانية أمير أنا حابب أعقب عليها عن مشاركة الأخ طارق، قال بالنهاية أنه نحن بنتمنى أنه نوصل لحالة أطفال العلويين أو أطفال الطوائف التانية نسيهم أنه هن علويين، ما بعرف إذا هي إزالة لسان أو هو فعلا هيك رأيه. أنا برأيي أنه التعبير الأدق أنه نحن نسيهم أنه هني أولاد أشخاص كانوا قتلي ومجرمين، طبعا للمجرمين والقتلي منهم، أما أنه نسيهم أنه هني علويين، يعني هويتهم الدينية أو هويتهم الطائفية، هذا أمر غير صحي. ترى بس لعتي أنا فهمت من غير هيك شيء من طارق، فهمت أنه إحنا بتعاملنا بمؤسسة تعليمية ما نتعامل معه على أساس أنك أنت علوي، عايز انك انت سني. تمام، اذا هذا كان القصد فطبعا هاي حاجه صحيحه، انا المفهوم الاقرب حسيت. اما فيما يتعلق بالهويه الطائفيه للانسان فاكيد نحن ما في داعي نفكر ونشتغل على الغاء او هي دعمتك طارق. المشاركه الثانيه كانت من سما، وصلتنا هي، طبعا المشاركه كانت مكتوبه راح نقراها هلا، نسمع لها بصوت العتيق. أود أن أثني على فكرة العمل الرائعة والقائمين عليه، وفقكم الله. حقا أسعد عندما أجد أن أبناء بلدي على هذا القدر من الهمة والنشاط، وأن الظروف الصعبة من حولهم لن تثنيهم عن العمل. بالعودة إلى الموضوع الشائك الطائفي، صراحة تحدثتم في أكثر من نقطة بما يجول في خاطري حول هذا الموضوع، فأنت فعلا لا ترى أن هناك مرجعية واضحة للعلويين، ولما حاول بعض مشايخهم وذوي العلم منهم أن يلعبوا دورا كهذا، قام النظام بملاحقتهم وتضييق عليهم وقتلهم في أغلب الأحيان. ولو أردتم أن أثبت لكم ذلك بالأسماء فأنا جاهزة. لسنا نحن فقط من عانينا من ظلم هذا النظام الفاسد. شخصيا أعرف أناس علويين من كرم الزيتون نفسها يحملون لآل الأسد كرها شديدا. وللتذكرة فقط، فإن حي كرم الزيتون هو حي مخترط بين السنة والعلويين، وهو حي مهمش جدا في مدينة حمص. وفرق الشبيحة لم تكن يوما ما من العلويين فحسب. البري مثلا ليسوا من العلويين. الحديث يطول في هذا، لكن وددت لو أنكم وضحتم الحل لما يجري الآن من احتقان النفوس. بصراحة أجد الحل في عدة أمور، منها أن تتوقف الأصوات الداعمة للثورة عن التحريض. قد يقول لك أحدهم بالعامية، أنتم عم تحكوا هيك لأنه ما حدا من قرايبكم انقتل. والله ليست الأمور كذلك، فجميعنا فقد أهلا وأحبابا وأصدقاء، وكل شهيد هو أخ لنا. لكن حبل الطائفية لن يودي بنا وببلدنا إلا إلى الخراب والدمار، ونحن أردناها ثورة نعيد بها إعمار بلدنا على كل الأصعدة وليس هدمه من جديد. عذرا لإطالتي، لكن حقا الموضوع شائك. هاي كانت مشاركة سما. نشكر صراحة سما على ثناء على فكرة العمل وعلى عملنا أنا وياك العتي. إحنا الحمد لله رب العالمين كثير سعيدين بهالحكي هذا اللي سمعنا يا سما. يعني الحمد لله وقت أنا سمعت هالكلام من سما أعطاني إحساس برؤية صافية ناتجة عن احتكاك مباشر ووعي. ما بعرف، حسيت أنا هذا هو هاي هي الرؤية الشبابية الجميلة اللي لازم تكون عند الشباب، رؤية ما تشوشت ببعض الأصوات التحريضيين سواء كانت من بعض القنوات أو المشايخ أو الشارع حتى اللي بحرض. صحيح، على مبدأ يعني الدم السنة الواحد هاي هي فعلا أنه يعني يفترض بالأصوات الداعمة للثورة تكف عن التحريض. عن جد هاي فكرة كتير مهمة جدا، يجب أن تكون الأصوات هاي واعي وتكف عن التحريض. دم السنة واحد، هالكلام هذا كتير كلام ما هو صحيح وما هو دقيق. شكرا كثير سما لمشاركتك معنا، وبنتمنى انه نسمع شعورك عن قريب. شكرا سما. المشاركة الثالثة معنا امير، هي من الصديق مصطفى، طويل شوي لكن فيها معلومات مهمة وخاصة من الناحية التاريخية للوضع الطائفي. كم لحظة لعتي، كأنه اليوم مشاركاتنا حمصية أصلية. الظاهر إيه؟ كأنه الموضوع بحمص شوي أخذ منحة كتير قوي. فعلا ملاحظة مهمة أميرة، المشاركات السابقة أحيانا كانت تكون مثلا من الشام أكثر، لكن هالحلقة المشاركات يبدو أنه من داخل، من أبناء مدينة حمص اللي حاسين بهذا الموضوع أكثر من غيره. موضوع هام يعني. إذا نسمع مشاركة مصطفى ونرجع نكمل ونعلق عليها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أود أن أشكر الأخوين الأمير والعتيق على هذا البرنامج الرائع، وإن شاء الله يكون نواة برامج تحاورية تثري ثقافة المجتمع وتثري ثقافة الشباب في المستقبل. كما أشكرهم على هذا الطرح الجريء في موضوع الطائفية وتسليط الضوء بالأخص على الطائفتين العلوية والسنية وفي ظل الثورة. وأريد أن أبدأ مع نهاية العصر العثماني وفي عصر الاقطاع تحديدا، وأريد أن أنوه إلى الممارسات السيئة لأبناء الاقطاعيين والكان مجملهم من السنة على ممارساتهم السيئة على أبناء الريف وأبناء الفلاحين والذي كان مجملهم من العلويين. هذه الممارسات السيئة وليست شيئا صغيرا من الحقد. قام بشار الأسد بتنميته وتربيته وتكبيره، واعتمد عليه أساسا لحكمه، واعتمد على العلويين وزرع فيهم الحقد ضد أبناء الطائفة ضد الطائفة الأخرى. ومن ثم جاء بشار الأسد ليرث هذه التركة الثقيلة عن أبيه، وليعتمد عليهم أيضا في مناصب الأمنية ومناصب الجيش والعسكر وغيره إلى نهايات حكم بشار الأسد ما قبل الثورة. فمال باعتماده على الطبقات الاقتصادية على حساب الطبقة العلوية إلى أن جاءت الثورة السورية، فعاد فاعتمد على الطبقة العلوية على اعتبارها هي الوحيدة القادرة أن تقاتل معه حتى النهاية، وهي الوحيدة القادرة على إمداده بأبنائها وبمساحاتها الجغرافية وباقتصادها. هذا لا يعني تبرئة أبدا الطائفة العلوية، هذا التبرير لا يعني أبدا تبرئة الطائفة العلوية. فمن الطائفة العلوية ما يقارب 200 أو 300 شبيح يقوم قد تلوثت أيديهم بالدم، وقد يزيد العدد أو ينقص العالم الذي لدي إحصائيات ثابتة. هؤلاء الشبيحة ومن كل من تلوثت أيديهم بالدماء يجب علينا محاكمتهم بالقصاص، والقاتل يقتل، يقتل قتلا، يقتل بسبب قتله ويقتل تعزيرا لغيره. كما أن من النقاط الأخرى التي تعيب بممارسات الطائفة العلوية هي استقبالهم للجيش الأسدي، استقبال الفاتحين عند عودته من المجازر التي قام بها في الريف السني من تلك الأخ، من ضياع تلك الأخ وضياع الحولي وضياع سهل الغاب وللأسف. ولكن هذا لا يعني أبدا إبادة الطائفة بأجملها، فعلينا أن نضع مقياسا ثابتا، هو لماذا قام الشعب السوري بالثورة بثورته. فإن كان قد قام لأجل إبادة الطائفة ما أو أجل إثارة النزعات والحروب فهذا شيء، أما إن كان قد قام بالثورة من أجل بناء دولة كفاءات، دولة متطورة، دولة متقدمة، فهذا شيء آخر. وعليه فأي موضوع إبادة الطائفة أو ذكر هذا الموضوع أو الشروع فيه أعتقد أنها سوف يزج البلد في حرب أهلية قد لا نعلم نهايتها، أو يؤدي إلى انقسام البلد، وهذا الأمر جدا واضح وقد عمل النظام عليه منذ بداية استلامه للحكم. فمن يقرأ في التنمية الاقتصادية أو التنمية أو التطور أو التخطيط الإقليمي للإقليم السوري يرى أن النظام قد زج في الصناعات والزراعة والسياحة في على مدى حكمه دائما في المنطقة الساحلية، على الرغم من عدم استيعابها لكل هذه التطورات. هذا يدل على أن موضوع طرح الدولة العلوية هو موضوع قائم لدى النظام، وموضوع قائم أيضا لدى الغرب، فالغرب من مصلحته أن يكون دائما الموضوع مثيرا للقلائق، وهو دائما على مدى تاريخه قد عمل طائفة ضد أخرى. فكلنا نعلم أن البريطانيين على تاريخ قد دعموا الدروز، والفرنسيين قد دعموا الموارنة أو المسيحيين عموما، وقد دعموا العلوية أيضا. ففي حل الدولتين استمرار القلاقل والمشاكل في المنطقة، وقادر الغرب على حماية الدولة العلوية من ناحية الأمنية، فبضع من الجنود ذوي القبعات الزرقاء أو بضع من المدرعات الزرقاء قادرة على صنع حدود اصطناعية أو طبيعية ما بين الدولتين السنية والعلوية. أما من ناحية الاقتصادية فالدولة العلوية قادرة على القيام بأعبائها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهي تملك جميع المقومات، لا بل تملك مقومات أكثر من دولة لبنان ذاتها. فبالنهاية نرجع إلى ما نريده، هل هو نريد نحن الانتقام أم القصاص؟ الانتقام سيؤدي إلى مزيد من الدم، سيؤدي إلى مزيد من الحروب، أما القصاص أعتقد إن شاء الله سيؤدي إلى نهاية هذا الوضع المأساوي، وبناء دولة كفاءات، دولة جديدة، دولة سورية قوية إن شاء الله. صلاة وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله. هلا انا بدي اتشكر المستمعين، بدي اتشكر مصطفى، يفترض يكون في عندهم تركيز قوي حتى يتابعوا كل التفاصيل اللي ذكرها مصطفى. عن جد مصطفى كانت مشاركة كثير قوية جدا، متشكر كثير على المشاركة هاي مصطفى. يعني في كثير شغلة وسؤال طرحه مصطفى انا حبيت كثير، لا تقول لك انه يفترض فينا انه وقت نفكر بموضوع الطائفية نرجع نسأل سؤال اساسي ننطلق منه، انه ليش نحن الشعب السوري قمنا بهالثوره؟ هذا سؤال منطقي لازم نطرحه على نفسنا دائما، هل نحن قمنا مشان دوله قويه تحترم كل مواطنينا، ولا مشان يكون في دويلات؟ او نفوت بموضوع الانتقام من القتل، ونفوت احيانا بدوامي بصراحه امير ما في مخرج منه. صحيح. في نقطة حكاها مصطفى حابب أعقب عليها بشكل سريع، هي موضوع التنمية اللي شهد الساحل صناعيا وزراعيا وأكثر من طاقته حسب ما حكى مصطفى. يبدو أنه واقع الساحل حقيقة القرى الساحلية وحتى المدن الساحلية، أنا بحس أنه ما بيأيد هذا الطرح، وما بعرف شو وجهة نظر مصطفى لحتى طرح هاي. يعني مصطفى ذكر أحد نقاط هي الصناعة، يعني إحنا ما في داعي نقارن الصناعة الحلبية بالصناعة اللي بتجي من الساحل. يعني انت بس نزور للمنتجات او السلع اللي احنا بنستخدمها بقلب سوريا او اللي بتتصدر برات سوريا ونلاحظ شهادة المنشأ بين تكون. حتى امير مثلا انت فكر انه ما في عندك مدينة صناعية بالساحل، بلاد اي مثلا بحمص، حتى بحمص عندك مدينة صناعية بحسيا، بس لا بطرطوس ولا بلاد اي عندك مدينة صناعية ملحقة. خلينا نحن نقول خلينا بعد شوي عن الصناعة، بما انه هي منطقة زراعية وسياحية منطقة الساحل، بنلاحظ فيك عندك دائما شكاوي من ناحية الزراعة، وفي عندك تخلف كثير كبير من ناحية السياحة الوسائل. هذا رأينا، وهذا كان شعور مصطفى. شكرا كثير مصطفى لمشاركتك معنا، بنتمنى نسمع شعورك دائما. بانتظار الشارك الثاني. انا بحبك يا بلادي، قولوا لأمي ما تزعليش، وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لأمي ما تزعليش، وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لها معلش يا أمي، أموت أموت وبلدنا تعيش، أمانة تبصولي إيديها وتسلمولي على بلادي. نتمنى ما نكون طولنا عليكم بهالحلقة، الحلقة كانت خفيفة ومراجعة للأفكار اللي حكيناها بالمرة الماضية، وشاركناكم آراء بعض الأصدقاء اللي حبوا يسمعونا شورا. بنلاحظ أنه مشاركة الشور كتير حلوة، خصوصا أنه بنشوف رأينا نحن الشباب قديش في نقاط مشتركة متقاسمة بيناتنا. عن جد نحن هذا بشجعنا على الثبات على أفكارنا ومنطلقاتنا الفكرية. وبهيك نكون انتهينا من هالحلقة هاي، مثل ما قلنا إن شاء الله ما نكون طولنا عليكم، كانت الحلقة خفيفة مانا كبيرة. بانتظار الحلقة الجاي بموضوع جديد إن شاء الله. كالعادة معكم الأمير والعتيق من حمص العادية. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا بحبك يا بلادي، طير ملايكة حواليا طير، لحظة فراقك يا حبيبتي غير، طير ملايكة حواليا طير، لحظة فراقك يا حبيبتي غير، قالوا لي يلا عالجنة، قلت له